الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها ولو ضعفك للنام فيها فاكه والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والنخل ذات الأكمام والنخل ذات الأكمام والنخل ذات الأكمام وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين Oh.